بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم 29 من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن، والنوع هو النوع 46 في مجمله ومبينه، وهذا المجلس هو المجلس 42 من مجالس قراءة هذا الكتاب. نبدأ بعون الله وتوفيقه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع 46 في مجمله ومبينه. قال: المجمل ما لم تتضح دلالته، وهو واقع في القرآن، وهو واقع في القرآن خلافا لداود الظاهري. هذا داود الظاهري من أئمة المذهب الظاهري، حيث منع أن يكون القرآن فيه مجملا، أن يكون القرآن فيه مجمل، وفي جواز بقائه مجملا أقوال، أصحها: لا يبقى المكلف بالعمل به بخلاف غيره. يعني هل يبقى المجمل مجملا أو لا بد من أن يأتي ما يبينه؟ على أقوال. والصحيح أن المجمل إذا جاء في القرآن لا بد أن يأتي ما يبينه، ولا يترك المجمل هكذا. هذا كما ذكره، قال: أصحها: لا يبقى المكلف بالعمل به بخلاف غيره. طيب، يقول الإجمال، يعني الإجمال للإجمال أسباب، يعني يأتي القرآن بألفاظ مجملة له أسباب، منها يقول هنا منها الاشتراك، يعني أن يكون اللفظ مشتركا، مثل قوله: والليل إذا عسعس، قال: فإنه موضوع لأقبل وأدبر، فهذا مجمل لا بد أن يأتي ما يبينه. تأتي آية توضح هل عسعس معناها أقبل أو أدبر. كذلك قال: ثلاثة قروء، ما المراد بالقرء؟ قال: فإن القرء موضوع للحيض والطهر، فلا بد أن يأتي نص يبين لنا هل المراد به الحيض أو المراد به الطهر. والنص كما جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت: إني أستحيض، قال: دعي الصلاة أيام أقرائك. يعني هي يعني تستحيض، يعني هي مستحاضة، فما تعرف هل تترك الصلاة أو لا، قال: اترك الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام الحيض. طيب، قال: وكذلك قوله: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يحتمل أن يكون الزوج، ويحتمل أن يكون الولي، فإن كل منهما بيده عقدة النكاح. لا بد أن يأتي دليل يبين لنا، قد يكون الدليل نصا في القرآن أو في السنة أو في أقوال الصحابة، أو أحيانا يكون بإجماع العلماء على الشيء، أو يكون دلالته في السياق، أو دلالته يعني بأدلة أخرى. طيب، يقول: ومنها الحذف. الأول أن يكون لفظه مشتركا بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر، ومنها الحذف. يقول: وترغبون أن تنكحوهن. هنا يحتمل أن الرغبة في الشيء أو الرغبة عن الشيء، يحتمل أن يكون ترغبون عن نكاحهن، أو ترغبون في نكاحهن، تطلبون نكاحهن، أو تعرضون عن نكاحهن. الآية تحتمل، لأن حرف الجر محذوف. قال: ومنها اختلاف مرجع الضمير. اختلاف مرجع الضمير من أسباب الإجمال. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله يرفعه هنا يحتمل أن يكون يرفعه، يحتمل أن يكون عود ضمير الفاعل في يرفعه إلى ما عاد عليه ضمير إليه، وهو الله. إليه يصعد الكلم الطيب إلى الله. والعمل الصالح يرفعه الله، ويحتمل أن يكون عائد العمل إليه يصعد العمل الصالح وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إلى العمل، والمعنى أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب، ويحتمل عوده إلى الكلم، أي أن الكلم الطيب وهو التوحيد يرفع العمل الصالح، لأنه لا يصح العمل إلا مع الإيمان. فالآية محتملة. قال: ومن أسباب الإجمال احتمال العطف والاستئناف، يعني إذا كانت الآية تحتمل أن تكون الواو عاطفة أو استئنافية، هذا مجمل، مثل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله، فتكون الواو عاطفة، أو وما يعلم تأويله إلا الله ثم جاءت جملة جديدة والراسخون في العلم يقولون آمنا به، جملة جديدة مبتدأ وخبر. ومنها غرابة اللفظ كقوله تعالى: فلا تعضلوهن، يكون اللفظ غريبا فيكون من الألفاظ المجملة. قالوا: منها عدم كثرة الاستعمال الآن كقوله: يلقون السمع، أي يسمعون. ثاني عطفه أي متكبرا، يعني يقول هذه كلمات قليل ما تستعمل، فأصبح يقلب كفي أي نادما. ومنها التقديم والتأخير: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، أي ولولا كلمة وأجل مسمى لكان الأمر لزاما أو لكان العذاب لزاما. يسألونك كأنك حفي عنها، يسألونك عنها كأنك حفي، هذا على رأي، يعني على رأي ما يختاره المؤلف أو يأتي به. ومنها قلب المنقول، مثل: وطول سينين، أصلها سيناء فقلبت الهمزة أو الألف، الألف ياء والهمزة نونا، وكذلك آل ياسين أصلها إلياسين. قال: والتكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهر نحو: للذين استضعفوا لمن آمن منهم، تكرير القاطع لوصل الكلام، يقول: للذين استضعفوا لمن آمن منهم. هذه أسباب الإجمال. الآن عرفنا ما المراد بالمجمل وما أسبابه، الآن ينتقل إلى أي شيء، إلى ما الذي يبين هذا المجمل، كيف نعرف التبيين هذا المجمل، كيف نعرفه. قال: قد يكون التبيين متصلا وقد يكون منفصلا. أما المتصل كقوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فكلمة من الفجر بيّنت لنا أن الخيط الأسود من الخيط الأبيض، بيّنت لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود أنه نهاية الليل وبداية النهار. طيب، قال: وأحيانا يكون منفصلا في آية أخرى، مثل: فإن طلقها فلا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غيرها بعد الطلاق مرتان، فإن المراد به الطلق، فإن طلقها أي الطلقة الثالثة، فإن بينت أن المراد به الطلاق الذي يملك الرجعة بعده، ولولا هي لكان الكلام منحصرا في الطلقتين، لكن لما جاءت هذه الآية فإن طلقها دل على أن الطلاق ينحصر في طلقتين، وإذا زاد على الطلقتين لا يملك الإنسان هذا الطلاق. يقول: أخرج الإمام أحمد وأبو داود في ناسخه وسعيد بن منصور في سننه وغيرهم عن أبي رزين الأسدي قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت قول الله الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان. طيب. وأخرج ابن مردويه عن أنس قال قال رجل يا رسول الله الطلاق يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين فإن الثالثة؟ قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني الطلقة الثالثة هي التي جاءت في قول تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. قال وكذلك قول تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة دال على جواز الرؤية ومفسر أن المراد بقول لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به دون لا تراه، بكأن المؤلف يقول أن رؤية الله ثابتة والذي يدل عليها قول تعالى إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها. وإذا قيل كيف تنظر إلى ربه والله عز وجل يقول لا تدرك الأبصار، قيل إن لا تدرك الأبصار ليس معناها لا تنظر إليه وإنما المراد لا تحيط به، فأنت تقول أنظر إلى القمر لكن لا أحيط به، وأنظر إلى البلدة وأنت بعيد بينك وبينها مسافة فتقول هذه البلدة رأيناها لكن لا تحيط بها وإنما تراها رؤية فقط. فرق بين الإدراك والرؤية. يقول أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله لا تدرك الأبصار قال لا تحيط به، وعن عكرمة أنه قيل له عند ذكر الرؤية أليس قد قال الله لا تدرك الأبصار؟ قال ألست ترى السماء أفكلها ترى؟ لا تحيط برؤية السماء وإنما تنظر إليها. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، قال فسر هذا المجمل إلا ما يتلى عليكم فسر بقوله حرمت عليكم ميتة، فهذا من تفسير المجمل في المنفصل المجمل المنفصل. كذلك يوم الدين قال جاء تفسيره في قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فتلقى آدم ربه كلمات جاء تفسيره في قوله ربنا ظلمنا أنفسنا. وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلا، ما المراد بضرب المثل؟ قال الأنثى، لأنه قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، والقرآن يبين الآيات بعضها تبين بعض. قوله وأوفوا بالعهد إن أوفوا بعهدكم، قال العهد الذي أخذ منهم هو لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، والعهد الذي أعطوا لأكفرن عنكم سيئاتكم إلى آخر الآيات. يقول قوله صراط الذين أنعمت عليهم جاء تفسيره في قوله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قال وقد يقع التبيين بالسنة. كل هذا من تفسير القرآن بالقرآن ومن بيان ما أجمل في القرآن، فجاء مفسرا إما في القرآن أو في السنة أو نحو ذلك. قد يقع التبيين بالسنة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جاء بيان هذا المجمل في كيفية الصلاة والزكاة، وكذلك ولله على الناس حج البيت وغيره. وقد قال وقد بينت السنة أفعال الصلاة والحج ومقادير نصب الزكوات ونحوها في أنواعها. يقول مسألة وهي اختلف في آيات هل هي من قبيل المجمل أولا أو لا. يقول هذه الآيات اختلف العلماء فيها هل نحملها على أنها مجمل وبينت أو لا. يقول منها آية السرقة قيل إنها مجملة في اليد لأنها تطلق على العضو من إلى الكوع وهي الكف، وإلى المرفق وإلى المنكب، وفي القطع لأنه يطلق على الإبانة فاقطعوا أي أبينوا أو فاقطعوا أي اجرحوا، ولا ظهور لواحد من ذلك و وإبانة الشارع من الكوع تبيين أن المراد ذلك. وقيل لا إجمال فيها لأن القطع ظاهر في الإبانة. يقول هذه من الأشياء التي يختلف فيها والذي يظهر الله أعلم أنها مجملة. أقطعوا أيديهما، ما ندري الذي نقطعه هل اليمين أو الشمال، جاء في قراءة فاقطعوا أيمانهما، فعرفنا أن المراد بالقطع اليمين. هذه مسألة. مسألة ثانية، أين الذي يقطع؟ حد القطع. قال جاءت السنة بأن القطع إلى الكوع فتقطع إلى الكوع. فهذا من الذي يظهر أنه نفس الأول من المجمل من يعني مما جاء تبيينه منفصلا، أي في القراءات الأخرى أو في السنة. قال وقيل نعم قوله وامسحوا برؤوسكم، قيل إنها مجملة لترددها بين المسح مسح الكل والبعض ومسح الشارع الناصية مبين لذلك. وقيل لا، إنما هي لمطلق المسح الصادق بأقل ما ينطلق عليه أو يطلق عليه الاسم وبغيره. يعني كلمة وامسح برؤوسكم، الإشكال في الباء، هل هي للإلصاق فيعمم الرأس جميعا أو للتبعيض فيمسح بعض الرأس ومنه مسح الناصية؟ لكن الذي جاءت السنة به الأحاديث في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء أنه يمسح من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعود به، وهو عام يشمل. وأما مسح الناصية فهذا إذا كانت عليه العمامة. قال ومنها قول تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، قيل إنها مجملة لأن إسناد التحريم إلى العين لا يصح، لأنه إنما يتعلق بالفعل ولا بد من تقديره وهو محتمل. يعني كأنه يقول حرمت عليكم نكاح أمهاتكم. كيف يحرم عليه الأم؟ الأم ليست حرام عليه، وإنما حرام هو النكاح. يقول فلا بد من تقديره وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها. وقيل لا لوجود المرجح وهو العرف، فإنه يقضي بأن المراد تحريم الاستمتاع بوطء ونحوه، ويجري ذلك في كل ما علق فيه التحريم والتحليل والأعيان. يعني الذي يظهر ما يحتاج إلى أن المسألة فيها إشكال هل هي مجملة أو لا. يعني متبادر أن حرمت عليكم أمهاتكم، أي نكاح الأمهات والعقد عليهن وزواجهن ونحو ذلك. وقد يدل على ذلك إما السنة في تحريم نكاح الأمهات أو الآية يعني في سياقاتها. وأحل الله البيع وحرم الربا، قيل إنها مجملة لأن الربا الزيادة، وما من بيع إلا وفيه زيادة، فافتقر إلى بيان ما يحل وما يحرم. وقيل لا، لأن البيع منقول شرعا وحمل على عمومه ما لم يقم دليل التخصيص. يعني أحل الله البيع وحرم الربا، بلا شك أن الآية مجملة. البيع الذي أحله الله ما دل الدليل على إباحته. قد يكون هناك البيع محرم، وقد يكون الربا فيه ما هو جائز كبيع العرايا، فهذا يفتقر إلى الأدلة الأخرى. يقول وقال الماوردي للشافعي في هذه الآية أربعة أقوال. أحدها أنها عامة، فإن لفظها لفظ العموم البيع، لأن الألف واللام للجنس فتدل على العموم، يتناول كل بيع ويقتضي إباحة جميعها إلا ما خصه الدليل. وهذا القول أصحها عند الشافعي وأصحابه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبين الجائز، فدل على أن الآية تناولت إباحة جميع البيوع إلا ما خص أو ما خص منها، فكان الآية فيها عموم وخصوص. فبين صلى الله عليه وسلم المخصوص قال فعل هذا في فعلى هذا في العموم قولان، أحدهما أنه عموم أريد به العموم وإن دخله التخصيص، والثاني عموم أريد به الخصوص. والفرق بينهما أن البيان في الثاني متقدم على اللفظ، وفي الأول متأخر عنه مقترن به. يعني الذين قالوا أنه عموم مراد به خصوص قالوا أن البيان في الثاني متقدم على اللفظ، والذين قالوا أنه أريد به العموم وإن دخله التخصيص قالوا يعني متأخر عنه مقترن به. طيب، قال وعلى القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها ما لم يقم دليل التخصيص. والقول الثاني أنها مجملة ليست عامة، وأحل الله البيع وحرم الربا، أنها من المجمل لا من العام. قال أنها مجملة، لا أنها مجملة، لا يعقل منها صحة البيع من فساده إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هي مجملة بنفسها أم بعارض ما نهي عنه من البيوع. وجهان، هل هي مجملة بلفظها ونفسها أم لكونها معارضة لبعض البيوع؟ قال هناك وجهان. وهل الإجمال في المعنى المراد دون لفظها، يعني الإجمال في معناها أو في اللفظ؟ لأن لفظ البيع اسم لغوي ومعناه معقول، لكن لما قام بإزائه من السنة ما يعارضه تدافع العمومان ولم يتعين المراد إلا ببيان السنة، فصار مجملا لذلك دون اللفظ أو في اللفظ أيضا، لأنه لما لم يكن المراد منه ما وقع عليه الاسم وكان له شرائط غير معقولة في اللغة كان مشكلا أيضا. وجهان، قال وعلى الوجهين لا يجوز الاستدلال بها على صحة البيع ولا فساده وإن دلت على صحة البيع من أصله. قال وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل، حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ولم يجد الاستدلال بظاهر المجمل. يعني مسألة إذا حملنا الآية وأحل الله البيع على أنها عامة استدل بها على جواز البيع، وأما تحريم بعض البيوع فإن السنة دلت على تخصيص بعض الأشياء، هذا يكون عاما وخاصا. أما إذا قلنا إنها مجملة فتكون السنة بينت هذا المجمل بأحاديث تبين ما المراد بهذا المجمل، ما المراد به البيع وما المراد بالربا. يعني خلاف يظهر أنه خلاف يعني لفظي. يقول والقول الثالث أنها عامة مجملة مع عامة مجملة معا. قال واختلف في وجه ذلك على أوجه أحدها أن العموم في اللفظ والإجمال في المعنى، أن العموم في اللفظ والإجمال في المعنى، فيكون اللفظ عاما مخصوصا والمعنى مجملا لحقه التفسير أي البيان. والثاني أن العموم في وأحل الله البيع والإجمال وحرم في وحرم الربا. والثالث أنه إن كان مجملا فلما بينه النبي صلى الله عليه وسلم صار عاما فيكون داخلا في المجمل قبل البيان وفي العموم بعد البيان. فعلى هذا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها. القول الرابع أنها تناولت بيعا معهودا ونزلت بعد أن أحل النبي صلى الله عليه وسلم بيوعا وحرم بيوعا، فاللام للعهد، فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها. يعني خلافات يظهر لنا خلافات أصولية يعني في الآيات، هل تحمل على أنها مجملة أو أنها عامة. قال ومنها الآيات التي فيها الأسماء الشرعية نحو وأقيم الصلاة، الصلاة شرعية، وآت الزكاة لها عرف شرعي، والصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم، والحج ولله على الناس حج البيت. قيل إنها مجملة لاحتمال الصلاة لكل دعاء، والصوم لكل إمساك، والحج لكل قصد، والمراد بها لا تدل والمراد بها لا تدل على عليه اللغة، فافتقر إلى البيان. وقيل لا بل يحمل على كل ما ذكر إلا ما خص الدليل، الذي يظهر أنها من الألفاظ المجملة جاءت السنة بيانها كما ذكر المؤلف في أول كلامه. يقول تنبيه: قال ابن الحصار: ومن الناس من جعل المجمل والمحتمل بإزاء شيء واحد. يقول يعني نقول هذه الآية مجملة أو نقول هذه الآية محتملة، والصواب أن المجمل اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه، والمحتمل أو المحتمل اللفظ الواقع بالوضع على معنيين مفهومين فصاعدا، سواء كان حقيقة في كلها أو بعضها. قال: فالفرق بينهما أن المحتمل يدل على أمور معروفة واللفظ المشترك متردد بينها، والمبهم لا يدل على أمر معروف، مع القطع بأن الشارع لم يفوض لأحد بيان المجمل بخلاف المحتمل. طيب، هذا ما يتعلق بموضوع المجمل والمبين، والآيات فيه كثيرة في القرآن الكريم تأتي مجملة ثم يأتي هذا الإجمال مبينا في مواضع أخرى، مثل قصص الأنبياء. قصص الأنبياء أحيانا تأتي مجملة وتأتي مبينة. قصص الأنبياء تأتي مجملة: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط، هذا مجمل، ثم جاء بيانه في مواضع أخرى. طيب، هذا ما يتعلق بموضوع المجمل والمبين أو المبين أو المبين بالكسر، لأنه بين المجمل. طيب، نأخذ النوع الذي بعده وهو النوع 47 في الناسخ والمنسوخ. يقول المؤلف: أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون، منهم أبو عبيد القاسم سلام له كتاب في الناسخ والمنسوخ، رتبه حسب الترتيب الفقهي، فبدأ بالصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم المعاملات، وكذلك كتاب أبو داود السجستاني وأبو جعفر النحاس رتبوا على ترتيب السور، والأغلب في المؤلفين أن يرتبون على حسب ترتيب السور، فيبدأون بالفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء إلى أن ينتهي القرآن. وابن الأنباري ومكي كتابه الإيضاح في نسخ القرآن ومنسوخه، وابن العربي أيضا له كتاب النسخ والمنسوخ. قال: وآخرون كثير جدا، أشهر يعني أقدمها كتاب الإمام قتادة بن دعامة النسخ والمنسوخ لقتادة، توفي سنة 117. وهناك كتب كثيرة، وابن الجوزي له يعني تقريبا كتابين له كتابان في النسخ، وغيرهم كثير ممن كتب في النسخ. قال الأئمة: لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ، لأنه قد يأتي على آية ويفسرها ويأمر الناس بالعمل بها وهي منسوخة، أو تأتي آية يعني غير منسوخة فيأتي ويقول إنها منسوخة ويمنع الناس من العمل بها. طيب، يقول: وقد قال علي لقاص، وفي بعض الألفاظ لقاض يقضي بين الناس، قال: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. والقاص هو الواعظ الذي يأتي للناس يقص عليهم ويعظهم. قال: وفي هذا النوع مسائل، الآن يدخل على المسائل. قال: يرد النسخ في اللغة بمعنى الإزالة، كقول تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ويأتي بمعنى التبديل، وإذا بدلنا آية مكان آية، ويأتي بمعنى التحويل كتناسخ المواريث تتحول من مكان لمكان ومن حال إلى حال. قال: تحويل الميراث، تحويل الميراث من واحد إلى واحد، وبمعنى النقل من موضع إلى موضع، ومنه نسخت الكتاب. ونسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه حاكيا للفظه وخطه. قال مكي: وهذا الوجه لا يصح أن يكون في القرآن الذي هو النسخ بمعنى النقل، يعني قصده أن لم ترد كلمة النسخ في القرآن بهذا المعنى، يعني ما ننسخ من آية مثلا فينسخ الله ونحو ذلك، طيب يقول وأنكر على النحاس إجازته ذلك محتجا بأن الناسخ فيه لا يأتي بلفظ المنسوخ وإنما يأتي بلفظ آخر. نقول من ناحية لغوية جائز النسخ هو أن تنقل ما في هذا الشيء ما في هذا الكتاب إلى هذا الكتاب، فتقول نسخت هذا الكتاب أو نسخت هذا الكلام، هذا جائز، لكن هل هو مصطلح قرآني؟ هنا الكلام. يقول وقال نعم، يقول وقال السعيدي يشهد لما قاله النحاس قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي ننقل ننسخها. وقال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، ومعلوم أن ما نزل من الوحي نجوما جميعه في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ، كما قال تعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. طيب قال أن هذه مسألة واضحة اللي هو التعريف اللغوي يطلق على الإزالة، على النقل، على نسخ الشيء من شيء لشيء، على تحول الشيء، كل هذا من الألفاظ اللغوية. يقول الثاني النسخ مما خصه الله به هذه الأمة لحكم منها التيسير، وقد أجمع العلماء على جوازه، وأنكر اليهود ظنا منهم أنه بداء كالذي يرى الرأي ثم يبدو له، وهو باطل لأنه بيان مدة الحكم كالإحياء بعد الإماتة وعكسه، والمرض بعد الصحة وعكسه، والفقر بعد الغنى وعكسه، وذلك لا يكون بداء، فكذا الأمر والنهي. يعني النسخ في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث الأحكام ينسخ بعضها بعضا، أما النسخ في الشرع السابقة هو موجود النسخ في شريعة موسى وفي شريعة عيسى لما قال ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لكن الكلام هو النسخ في داخل الشريعة. يقول هذا من خصائص هذه الأمة. واليهود يقولون يمنعون النسخ لأنهم يريدون إثبات شريعة موسى، ويقولون لا يقال بالنسخ لأنه يفضي إلى البداء، بمعنى أن الله يبدو له شيء لم يكن يعرفه، وهذا لا يمكن، ورد المؤلف عليهم. طيب اختلف العلماء فقيل لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن، هذه مسألة نسخ القرآن بالقرآن أو بالسنة هل يجوز؟ قال لا، القرآن لا ينسخه إلا قرآن، قال لقوله ما ننسخ من آية أو ننسيناتي بخير منها أو مثلها. قالوا ولا يكون مثل القرآن يعني السنة ولا خير منه إلا قرآن. وقيل بل ينسخ القرآن والسنة لأنها أيضا من عند الله، كلاهما وحي، والله عز وجل يقول عن النبي وما ينطق عن الهوى، وجعل منه آية الوصية الآتية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قالوا هذه منسوخة بالسنة لا وصية لوالد، على هذا الرأي. والثالث إذا كانت السنة بأمر الله من طريق الوحي نسخت، وإن كان اجتهادا فلا، هذا تفصيل. حتى الاجتهاد وحي، لأنه إذا اجتهد وأقره الوحي خلاص أصبح في حكم الوحي. حكى ابن حبيب النسابوري في تفسيره، وقال الشافعي حيث وقع نسخ القرآن والسنة فمعها قرآن عاضد لها، وحيث وقع نسخ السنة بالقرآن فمعه سنة عاضدة له ليتبين توافق القرآن والسنة. وقد قال المؤلف قد بسطت فروع هذه المسألة في شرح منظومة جمع الجوامع في الأصول. هل هذا كلام المؤلف أو لا؟ لا يظهر أنه قد يكون، الله أعلم. ممكن السيوطي، لأن السياق في كلام السيوطي. طيب المسألة الثالثة لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر، أما الخبر المحض فلا يقع فيه نسخ الذي ليس بمعنى الطلب. فلا يدخله النسخ، ومنه الوعد والوعيد. إذا وإذا عرفت ذلك عرفت فساد صنع من أدخل في كتب النسخ كثيرا من آيات الأخبار والوعد والوعيد. هذه مسألة واضحة. طيب المسألة الرابعة، النسخ أقسام. أحدها نسخ المأمور به قبل امتثاله، وهو النسخ على الحقيقة كآية النجوى. يقولون من الأمثلة أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابنه ثم نسخ بالفداء قبل امتثاله، وقيل أيضا آية النجوى في تقديم الصدقة عند مناجاة النبي جاء الأمر بذلك ثم نسخ. هل امتثل أحد؟ قيل أن علي امتثل ذلك، وقيل على رأي المؤلف هنا أنه لم يمتثل أحد. قال الثاني ما نسخ مما كان شرعا لمن قبلنا كآية الشرع القصاص والدية، أو كان أمر به أمرا جمليا كنسخ التوجه إلى البيت المقدس وبالكعبة وصوم عاشورة برمضان، وإنما يسمى هذا نسخا تجوزا. يقول هل القرآن، هل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تنسخ؟ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تنسخ يعني ما قبلها من الشرائع أو لا؟ الصحيح أنها تنسخ، أن شريعة محمد نسخت شيئا من الأحكام الماضية. طيب يقول هنا الثالث ما أمر به لسبب ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصبح ثم نسخ بإيجاب القتال. نقول هذا ليس نسخا، ولا الصحيح أنه محكم، لأن آيات الضعف والصبح والصبر تأتي في كل زمان، إذا ضعف الإسلام جاءت، وإذا قوي جاء القتال. وفي قال المؤلف وهذا في الحقيقة ليس نسخا، بل هو من قسم المنسى يعني المؤجل، كما قال تعالى أو ننسها ننسئها. طيب فالمنسى هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى، هذا هو. وبهذا يضعف ما لهج به كثيرون من أن الآيات في ذلك منسوخة بآية السيف، وليس كذلك. يعني ذكروا أكثر من 300 آية نسخت بآية السيف، والصحيح أن آية السيف لم تنسخ هذا كله، وليس كذلك، بل هي من المنسى أي مؤجل، بمعنى أن كل أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلة تقتضي ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر، وليس بنسخ، إنما النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله، هذا هو صحيح. قال مكي ذكر جماعة أن ما ورد من الخطاب مشعرا بالتوقيت والغاية كقول تعالى فاعفوا واصفح حتى يأتي الله بأمره محكم غير منسوخ، لأنه مؤجل بأجل، والمؤجل بأجل لا نسخ فيه. ولا يمكن أن يأتينا شخص يقول والله رمضان وجوب الصيام وفرض الصيام في رمضان نسخه شوال، ما نقول، لأن رمضان مؤقت بوقت. يقول الخامسة قال بعضهم سور القرآن باعتبار الناسخ والمنسوخ أقسام، قسم ليس فيه ناسخ ولا منسوخ، وهو 43 سورة، الفاتحة ويوسف وياسين والحجرات والرحمن والحديد والصف والجمعة والتحريم والملك والحاقة ونوح والجن والمرسلات وعمة والنازعات والانفطار وثلاث بعد الانفطار، وهي المطففين والانشقاق والبروج والفجر وما بعده إلى آخر القرآن إلا التين والعصر والكافرين. وقسم فيه الناسخ والمنسوخ وهو 25 سورة، البقرة وثلاث بعدها، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة وإبراهيم والنحل ومريم والأنبياء والحج والنور وتاليها، النور تاليها يعني الفرقان والشعراء والأحزاب وسبأ والمؤمن والشورى والداريات والواقعة والطور والمجادلة والمزمل والمدثر وإذا الشمس كورت والعصر. وقسم فيه الناسخ فقط وهو 6 فيه ناسخ، الفتح يعني فتح فيها ناسخة وليس فيها منسوخة، والحشر والمنافقون والتغابن والطلاق والأعلام. وقسم فيه المنسوخ فقط وهو الأربعون الباقية كذا قال. وفيه نظر يعرف مما سيأتي، يعني لا يمكن البت بهذه الطريقة، ما يمكن. المسألة السادسة، قال مكي: النسخ أقسام، فرض نسخ فرضا ولا يجوز العمل بالأول كنسخ الحبس للزواني بالحد، وفرض نسخ فرضا ويجوز العمل بالأول كآية المصابرة، وفرض نسخ ندبا كالقتال، وفرض نسخ فرضا ويجوز العمل بالأول كآية المصابرة، وفرض نسخ ندبا كالقتال، كان ندبا ثم صار فرضا، وندب نسخ فرضا كقيام الليل ونسخ بالقراءة في قوله فاقرؤوا ما تيسر منه. هذه تقسيمات يعني عقلية. طيب السابع، قال: النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب: أحدهما ما نسخ تلاوته وحكمه معا، نسخ تلاوته وحكمه معا، مثل نسخ عشر ربعات كانت آية تتلى ثم نسخت تلاوة وحكمة ثم نسخت بخمس ربعات، يعني حكما وتلاوتها موجودة ثم نسخت التلاوة وبقي حكمها فقط، حكمها موجود تلاوتها نسخت خمس، الحكم الآن موجود، حكم أن الربعات خمس، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. وقد تكلموا في قولها وهن مما يقرأ، كيف يقرأ ورسول الله قد توفي؟ قال: فإن ظاهره بقاء التلاوة وليس كذلك، وأجيب بأن المراد قارب الوفاة، أو أن التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرأها. وقال أبو موسى الأشعري: نزلت ثم رفعت. وقال مكي: هذا المثال فيه المنسوخ غير متلو، والناسخ أيضا غير متلو، ولا أعلم له نظيرا. طيب الضرب الثاني، ما نسخ حكمه دون تلاوته، التلاوة موجودة والحكم منسوخ، وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب المؤلفة، وهو على الحقيقة قليل جدا، وإن أكثر الناس في تعداد الآيات فإن المحققين كالقاضي أبي بكر ابن العربي ميز ذلك وأتقنه، والذي أقوله إن الذي أورده المكثرون أقسام. حقيقة أن الآيات المنسوخة ليست بهذه الكثرة التي يذكرها حتى أوصلها بعضهم إلى 500 آية، وإنما هي معدودة، والسيوطي ذكر أنها 20 آية كما سيأتي. قال: قسم ليس من النسخ في شيء ولا من التخصيص ولا له بهما علاقة بوجه من الوجوه، وذلك مثل قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون وأنفقوا ما رزقناكم ونحو ذلك، قالوا إنه منسوخ بآية الزكاة، وليس كذلك بل هو باق. أما الأولى فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق، وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة وبالإنفاق على الأهل وبالإنفاق في الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة يعني الضيف، وليس في الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة غير الزكاة. والآية الثانية يصح حملها على الزكاة وقد فسرت بذلك، وكذلك قول تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، قيل إنها مما نسخ بآية السيف، وليس كذلك لأنه تعالى أحكم الحاكمين أبدا لا يقبل هذا الكلام، أو لا يقبل هذا الكلام النسخ، وإن كان معناه الأمر بالتفويض وترك المعاقبة. وقوله في سورة البقرة: وقول الناس حسنا، عده بعضهم من المنسوخ بآية السيف، وقد غلطه ابن الحصار بأن الآية حكاية عما أخذه عن بني إسرائيل من الميثاق، فهو خبر فلا نسخ فيه، وقس على ذلك. وقسم هو من قسم مخصوص لا من قسم منسوخ، وقد اعتنى ابن العربي بتحريره فأجاد كقوله: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فهذا ليس من النسخ، وإنما هو من التخصيص، والشعراء يتبع المغاوون إلا الذين آمنوا فاعفوا واصفحوا حتى أتي الله بأمره، وغير ذلك من الآيات التي خصت باستثناء أو غاية، وقد أخطأ من أدخلها في النسخ. ومنه قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قيل إنه نسخ بقوله والمحصنات، وهذا من باب العام والخاص. قال وقسم رفع ما كان عليه الأمر في الجاهلية أو في شرائع من قبلنا أو في أول الإسلام ولم ينزل في القرآن، كإبطال نكاح نساء الآباء ومشروعية القصاص والدية وحصر الطلاق في ثلاث، وهذا إدخاله في قسم الناسخ قريب ولكن عدم إدخاله أقرب، وهو الذي رجحه مكي وغيره، ووجهه بأن ذلك لو عد من في الناسخ لعد جميع القرآن منه، إذ كله أو أكثره رافع لما كان عليه الكفار وأهل الكتاب، وإنما حق الناسخ والمنسوخ أن تكون آية نسخت آية، انتهى. قال السيوطي نعم، النوع الأخير منه وهو رافع ما كان في أول الإسلام، إدخاله أوجه من القسمين قبله، وإذا علمت ذلك فقد خرج من الآيات التي أوردها المكثرون الجم الغفير مع آيات الصبح والعفو، إن قلنا إن آية السيف لم تنسخها وبقي مما يصلح لذلك عدد يسير، وقد أفردته بأدلة في تأليف اللطيف، وها أنا أورده ها هنا محررا. هو الآن سيذكر لك الآيات التي يعني السيوطي رجح أنها من الآيات المنسوخة، يعني حررها ونقل تحرير العلماء لها، وسيبدأ الآن بسردها، وهي تقريبا 20 آية. يقول منها كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت منسوخة، قيل بآية الميراث للرجال نصيب وللنساء نصيب، وقيل بحديث وصية الوارث، وهذا اعترض عليه لأن الحديث أحد والآية متواترة، وقيل بالإجماع، والإجماع لا ينسخ النص، حكاه ابن العربي. الموضع الثاني وعلى الذين يطيقونه، قيل منسوخة بقوله فمن شهد منكم الشهر، وقيل محكمة ولا مقدرة، يعني وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين لا يطيقونه، أي يصعب عليهم، والصحيح أنها محكمة وليست منسوخة لأنها لا تتعارض مع غيرها. كذلك قول تعالى وأحل لكم، قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث، قال ناسخة لقوله كتب كما كتب على الذين قبلكم، لأن مقتضاها الموافقة فيما كان عليه من تحريم الأكل والوطء بعد النوم، ذكره ابن العربي وحكى قولا آخر أنه نسخ لما كان بالسنة، وهذا هو الصحيح لأن الآية الأولى مجملة ولا نستطيع الجزم بذلك. كذلك قال أيضا يسألونك عن الشهر الحرام، منسوخة بقوله وقاتل المشركين، والصحيح عدم النسخ، قال أخرجه ابن جرير عن عطاء بن ميسرة، والصحيح عدم النسخ. لماذا؟ لأن الآية وقاتل المشركين عام، خص منه القتال في الشهر الحرام، فبينهما عموم وخصوص. قال والذين يتوفون منكم، قال متاع إلى الحول، منسوخة يعني الحول سنة، فعدة المرأة سنة منسوخة بأربعة أشهر عشرة، والوصية منسوخة بالميراث، والسكنة ثابتة عند قوم منسوخة عند آخرين بحديث ولا سكنة. الذين يتوفون منكم هذه فيها خلاف قوي، هل هي منسوخة أو لا، وبعض المعاصرين يرجح أنها غير منسوخة، فيقول أربعة أشهر وعشرة هذه عدة المرأة يجب عليها، واجب عليها وفرض عليها، وما زاد في السنة لها إن أرادت أن تأخذ به أو تتركه. طيب عندنا قول تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال منسوخة بقوله لا يكلف الله، والصحيح عدم النسخ. لماذا؟ لأن هذه ما فيها أمر، هذه فيها خبر، والخبر لا ينسخ، أخبار لا تنسخ. ثم يعني وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا يحاسبكم، قال يحاسبكم ما قال يعاقبكم، والمعاقبة شيء والمحاسبة شيء، يحاسب لكن لا يعاقب، ممكن أن الشخص قد يحاسبك على شيء ويعطيك. طيب يقول من آل عمران اتقوا الله حق تقاته، قيل إنه منسوخ بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، وقيل لا بل هو محكم وليس فيها أيضا آية تصح دعوى النسخ غير هذه الآية. الصحيح أن هذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي يعني عام وخاص، يعني نقول اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، فبينهم عموم وخصوص. طيب، قالوا من النساء والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال منسوخة بقوله وأولو الأرحام. والصحيح أن قوله وآتوهم نصيبهم في هذه الآية ليس المراد به الميراث، وإنما النصرة والتأييد والرفادة والمعونة ونحو ذلك، وعليه لا تعارض. وقوله وإذا حضر القسمة قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في العمل بها، وهذا هو الصحيح. قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة منسوخة بآية النور وقيل لا، وإنما هي من باب المجمل والمبين. آية المائدة قال ولا الشهر الحرام، وهذه مرت معنا في البقرة، قال منسوخة بآية القتال، وعرفنا القول فيها أن بينهما عموم وخصوص. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، منسوخا بقوله وأن احكم بينهم ما أنزل الله، والصحيح عدم النسخ. ليش؟ قال إن جاءوك فاحكم بينهم، وإن حكمت فاحكم ما أنزل الله أو أعرض عنهم. قوله آخران من غيركم منسوخا بقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، ونقول هذا أيضا ليس من النسخ. ليش؟ لأنه وأشهدوا ذوي عدل منكم من المسلمين إذا كان المسلمون إذا كان متوافرين، أما إذا كان في سفر ونحوه ولم يجد إلا كافرا فليشهد آخران من غيرنا. يقول إياكم منكم 20 صابرون منسوخة بالآية التي بعدها الآن خفف الله عنكم، انفروا خفافا وثقالا منسوخة بآية العذر ليس على الأعمى، وهذا بينهما عموم وخصوص، يعني انفروا خفافا وثقالا إلا أن يكون من المعذورين، كذلك ليس على الضعفاء وما كانوا ينفروا كافة. يقول سورة النور الزاني لا ينكح إلا زانية منسوخ بقوله وأنكحوا الأيام منكم، والصحيح أن بينهما فرق، الزاني لا ينكح ولا يزوج ولا يتزوج إلا مثله، إما زانية أو إما زانية أو مشركة. وأما وأنكحوا الأيام منكم فهذا خاص بمن ليس من الزنا أو إلا من تاب. ليستأذنكم الذي ملكت أيمانكم قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس بالعمل بها، وهذا هو الصحيح أن الناس تهاونوا بها. لا يحل لك النساء من بعد منسوخة بقول إن أحللنا على قول، والقول الآخر أنها محكمة. المجادلة إذا ناجيتم الرسول فقدموا منسوخة بالآية التي بعدها بين يدي نجواكم صدقات، أأشفقتم أن تقدم بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، هذا الصحيح أنها منسوخة. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا قيل منسوخة بآية السيف وقيل بآية الغنيمة وقيل محكم، وهو الصحيح. المزمل قم الليل إلا قليل منسوخ بآخر السورة ثم نسخ الآخر بالصلوات الخمس. قم الليل إلا قليلا هذا كان واجبا على المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم، فبقي حكمه واجبا على النبي، وأما المسلمون فخفف الله عنهم لما قال سبحانه وتعالى في آخرها يعني أن الله خفف عليهم، أن الله خفف عليهم في آخرها، علم الله أنكم وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يقاتلون في سبيل الله ومرضى، فدل على التخفيف. قال المؤلف فهذه 21 آية منسوخة على خلاف في بعضها لا يصح دعوى النسخ في غيرها، والأصح في آية استئذان والقسمة الإحكام، فصارت 19، ويضم إليها آية فأينما تولى فثم وجه الله على رأي ابن عباس أنها منسوخة بقوله فولي وجهك فتتم 20 وقد نظمته في أبيات. هذا هو الصحيح، هذا الصحيح أن السيوطي رجح أن آيات النسخ 20 على خلاف مثل ما ذكرنا أن أكثرها محكم. طيب ذكر هو الآن نظما يتعلق بالآيات التي نسخت عنده، يقول قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد وأدخلوا فيها آية ليس تنحصر، وهك تحرير آية لا مزيد لها 20 حرر الحذاق والكبر. آية التوجه حيث المرء كان وإن يوصي لأهليه عند الموت محتضر، وحرمة الأكل بعد النوم معرفة، وفدية لمطيق الصوم مشتهر، وحق تقواه فيما صح من أثر وفي الحرام قتال لأولى كفروا، والاعتداد بحول مع وصيتها، وأن يدان حديث النفس والفكر، والحلف والحبس للزواني وترك أولي كفر وإشهادهم، والصبر والنفر، ومنع عقد لزان أو لزانية، وما على المصطفى في العقد محتضر، ودفع مهر لمن جاءت وآية نج، واه كذاك قيام الليل مستطر، وزيد آية الاستئذان مما ملكت، وآية القسمة الفضلى لمن حضروا. فإن قلت ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة، فالجواب من وجهين: أحدهما أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به، فيتلى لكونه كلام الله فيثاب عليه، فلم تترك التلاوة لهذه الحكمة. والثاني أن النسخ غالبا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفع المشقة. طيب، وأما ما ورد في القرآن ناسخا لما كان عليه الجاهلية أو كان في شرع من قبلنا أو في أول الإسلام، فهو أيضا قليل العدد، كنسخ استقبال بيت المقدس بآية القبلة، وصوم عاشوراء بصوم رمضان، في أشياء أخرى حررتها في كتابي المشار إليه. طيب، بعد ذلك ينتقل المؤلف إلى فوائد منثورة حتى نختم باب النسخ. يقول: وقال بعضهم ليس بالنسخ، ليس في القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله في الترتيب، إلا في آيتين: آية العدة في البقرة، وآية لا يحل لك النساء من بعد كما تقدم، وزاد بعضهم ثالثة وهي آية الحشر في الفي، على رأي من قال إنها منسوخة بآية الأنفال، وزاد بعضهم رابعة في قول خذ العفو يعني الفضل من أموالهم، على رأي من قال إنها منسوخة بآية الزكاة. وقال ابن العربي: كل ما في القرآن من الصفح عن الكفار والتولي والإعراض والكف عنهم فهو منسوخ بآية السيف، وهي: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، نسخت 124 آية، ثم نسخ آخرها أولها انتهى. وقد تقدم ما فيه، والصحيح أنها آية السيف لم تنسخ هذا العدد كله. وقال أيضا: من عجيب المنسوخ خذ العفو، فإن أولها وآخرها وهو وأعرض عن الجاهلين منسوخ، ووسطها محكم وهو وأمر بالعرف، على قوله الصحيح أنها ليست منسوخة لا أولها ولا آخرها. ومن عجيبها أيضا آية وأولها منسوخ وآخرها نسخ ولا نظير له، وهي قوله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذه الآية يعني فيها كلام، يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهذا ناسخ لقوله عليكم أنفسكم. وقال السعيدي: لم يمكث منسوخ مدة أكثر من قوله قل ما كنت بدعا من الرسل، مكثت 16 سنة حتى نسخها أول الفتح عام الحديبية. وذكر هبة الله ابن سلام الضرير أنه قال في قوله: ويطعمون الطعام على حبه، إن المنسوخ من هذه الجملة وأسيرة، والمراد بذلك أسير المشركين. فقرئ عليه الكتاب وابنته تسمع. فلما انتهى إلى هذا الموضع قالت له: أخطأت يا أبا. قال: وكيف؟ قالت: أجمع المسلمون على أن الأسير يطعم ولا يقتل جوعا. فقال: صدقت. وقال شيذنة في البرهان: يجوز نسخ الناسخ فيصير منسوخا، الناسخ يصير منسوخا كقوله: لكم دينكم ولي دين، نسخ قوله: فاقتلوا المشركين، ثم نسخ هذه الآية حتى يعطي الجزية، على قول في التوسع في النسخ. قال كذا. قال: وفيه نظر من وجهين، أحدهما ما تقدمت الإشارة إليه، والآخر أن قوله حتى يعطي الجزية مخصص لا ناسخ للآية، لا ناسخ. ثم نعم يمثل له بآية المزمل، فإنه ناسخ لأولها منسوخ بفرض الصلوات الخمس، هذا ممكن، وقوله انفروا خفافا ثقالا ناسخ لآيات الكف عن الكف ومنسوخ بآيات العذر. وأخرج أبو عبيد عن الحسن وأبي ميسرة قال ليس في المائدة منسوخ. ويشكل بما في المستدرك عن ابن عباس قال أن قوله فاحكم بينهم وأعرض عنهم منسوخ بقوله وأن احكم بينهم ما أنزل الله. وأخرج أبو عبيد وغيره عن ابن عباس أول ما نسخ من القرآن شأن القبلة. وأخرج أبو داود في نسخه من وجه آخر عنه قال أول آية نسخت من القرآن القبلة ثم الصيام الأول. طيب قال مكي وعلى هذا فلم يقع في المكي ناسخ. قال وقد ذكر أنه وقع فيه في آيات من قول تعالى في غافر يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا فقط فإنه ناسخ لقوله ويستغفرون لمن في الأرض. والصحيح أن هذا من باب التبيين والإجمال. قلت أحسن من هذا نسخ قيام الليل في أول سورة المزمل بآخرها بإجاب الصلوات وذلك بمكة اتفاقا. يقول تنبيه طيب عندنا هذه مسألة لا نريد الإطالة عليكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير على متابعتكم. المسألة طويلة هذه فلعلنا ندخلها في المسألة في النوع الذي بعده وهي يعني سيدخل فيه أيضا أكثر من تنبيه ومسائل في الناسخ والمنسوخ ولكن يعني لعلنا نجعلها هذه المسألة مع ما يسمى بالنوع 48 في مشكل القرآن ومهم التناقض. فلعلنا نقف عند هذا القدر وفيما تحدثنا عنه في موضوع النسخ والمجمل والمبين ومن علوم القرآن وبقية مسائل النسخ وهي طويلة ومتفرعة ندخلها مع النوع الذي بعده هو النوع الثامن وهو النوع 48 في مشكل القرآن وما يوهم التناقض والاختلاف. يأتي الكلام إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. الله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.